بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا صراطك القويم، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الذي يجب أن يكون فيه. فالله حرم على نفسه الظلم، وبين سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه لا يظلم المخلوق شيئا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، والآيات ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا كثيرة وكثيرة جدا، تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يظلم عبده أبدا، وهو غني عن الظلم وغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العدل والحق المبين، فهو غني منزه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فالظلم لا يليق بالبشر، أو لا يليق بالكامل من البشر، فكيف بخالق السماوات وفاطر السماوات الذي خلق الخلق كله؟ العدل الحق المبين، الله لا يظلم أحدا. لكن بقي علينا أن نعرف أو نتعرف على ظلم الإنسان لغيره. وظلم الإنسان لغيره إما أن يكون ظلما لنفسه أو ظلما لغيره. والظلم للنفس قد يكون عظيما وقد يكون أقل من ذلك، فأشد الظلم للنفس وأعظمه هو ظلم الشرك، نسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم السلامة منه. ظلم الشرك هو أكبر الظلم وأعظم الظلم، ولا ظلم بعده، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظلم الإنسان لنفسه بالشرك مهلكة عظيمة، وهلاك وضياع لا بعده هلاك ولا بعده ضياع. أهلك الإنسان نفسه وضيع نفسه، وحكم عليها بالعذاب المقيم وبسخط الله الدائم والعياذ بالله، إن لم يتب أو يقلع عن ذلك ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فالشرك هو أعظم الظلم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يكون أو هناك ظلم آخر للنفس وهو أقل من الأول، لأن الأول لا يغفر لصاحبه مهما كانت الحال، بدليل قول الجبار جل ثناؤه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الظلم الآخر قد يغفر لصاحبه إذا لم يتب منه، وقد يعذب بقدر ذنوبه. هذا الظلم هو ظلم النفس بالمعاصي، ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي وبتعدي حدود الله تبارك وتعالى، فيظلم نفسه بارتكاب المحرمات وبفعل المحرمات أو بترك الواجبات، فيكون بهذا ظلم نفسه وتجنى أو جنى على نفسه وأوردها موارد الرداء وجعلها رهينة الذنوب والمعاصي التي ارتكبها في الدنيا. فإن كان هذا الظلم كما بيناه معاصي وذنوب، فإن تاب صاحبها غفر له، وإن لم يتب فإن شاء الله غفرها، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. المهم أنه ظلم نفسه بوقوعها أو بإيقاعها بالمعاصي. والآيات في هذا كثيرة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالها آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة، وموسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، عندما قتل النفس. وذنون يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لنفسي. فيظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي، فعليه أن يرجع إلى رب السماوات والأرضين، إلى ربه وإلى فاطر السماوات والأرضين، وعليه ألا يظلم نفسه حتى يهلكها بذلك الظلم أو فيهلكها بذلك الظلم. الظلم الآخر ظلم الإنسان لغيره، وظلم الإنسان لغيره إما أن يكون باليد أو باللسان، وظلم اللسان قد يكون أحيانا أشد على النفوس وعلى الأبدان من ظلم اليد. والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الذي أشرت إليه آنفا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظلم أخاك بقول ترميه بقول فاحش أو بما ليس فيه، أو تغض من مكانته أو تحط من مكانته أو تضيق عليه أو ترميه ببهتان أو تفعل فيه كذا وكذا بلسانك أبدا. وتجنب هذه الأمور، ولا تنال عرضه بلسانك وتمس عرضه بلسانك. والله تبارك وتعالى قال بعد أن بين أن السخرية من نوع الظلم أو هي من الظلم، أو بين سبحانه وتعالى وختم الآية بأن السخرية بالآخرين وفي الآخرين من الظلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا تمس أخاك ولا عرضه ولا تناله بلسانك، فوقع اللسان كما قلت أشد على النفوس وعلى الأبدان من وقع السهام ومن نيل السنان أو مس السنان الذي هو الرماح أو الرمح. فعلى الإنسان ألا يؤذي أخاه ولا يظلم أخاه أبدا بلسانه مهما كان نوع ذلك الظلم. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. لكن الذي جعل همه وغاية قصده النيل من إخوانه والهمز واللمز وغير ذلك لإخوانه قد ظلم نفسه وظلم غيره والعياذ بالله. ويأتينا الحديث العظيم الذي فيه بيان إفلاس من كان في هذه المثابة أو من كان أو من قام بهذا في هذا المقام. الأمر الثاني من ظلم الآخرين الظلم باليد أو بالفعل. والظلم باليد يكون ظلما لك أو ظلم أخي، يكون في ظلم أخيك بنيلك أو بمسك له بيدك بضربه أو بإذائه بيدك أو بأخذ ماله والتعدي عليه في ذلك، فتكون ظالما له بإيقاع الأذى فيه وبنيله بالأذى وبمسه بالأذى بيدك أو بأخذ ماله وبالتعدي عليه في أخذ ماله واغتصاب ماله وبخسه حقوق وفي بخسه لحقوقه إلى غير ذلك. وهذا باب عظيم ويقع فيه الكثير من الخلق، سواء كانوا من عامة يعني من سائر الناس أو من الباعة أو من المشترين أو من لهم سلطة على الناس ومكان على الناس، يعني من ولي أمر بعض الناس، وهو مجال أو بابه واسع. فقد يكون الظلم من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجتها لزوجها، يكون من الزوج لزوجته لا يقوم بحقوقها ولا يؤدي حقوقها ويهضمها حقها، أو يكون من الزوجة لزوجها لا تقوم بشؤونه ولا بحقوقه ولا كما ينبغي عليها. على الأخرى ويفضل إحداهن على الأخرى في الأمور الظاهرة في القسمة فيما لا يجوز الظلم فيه أو فيما لا يجوز التفضيل فيه بالأصح، فهذا من الظلم والعياذ بالله. كذلك في الأولاد، الإنسان يفضل بعض أولاده أو يبر بعض أولاده أو يعطي بعض أولاده ويحرم الآخرين، سواء كانوا من أم واحدة أو من أمهات مختلفة متعددة. وقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليشهده أنه أعطى ابنه حديقة أو حائطا، فقال هل أعطيت أبناءك كلهم مثل هذا؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالعدل بين الأولاد والعدل بين النساء والعدل بين الأقارب وإيصال الحقوق لأهلها وعدم هضمهم حقوقهم، كل ذلك من هذا الباب. وفي الحديث الذي أشرت إليه آنفا قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: أتدرون من المفلس فيكم يوم القيامة، أو من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، صلوات الله وسلامه عليه، بل المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة ومعه من الأعمال أمثال الجبال، يعني عنده من الأعمال الصالحات أمثال الجبال. ثم ماذا؟ لكن يأتي وقد شتم هذا ونال عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا وذاك، فإذا فنيت حسناته وذهبت أعماله التي كأمثال الجبال، أخذ من سيئات الآخرين فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس الذي يضيع نفسه بالتعدي على الغير باللسان وباليد. فلا يجوز ولا ينبغي لنا أن نتعدى على الغير في حقوقهم، في أموالهم، فيما يجب لهم، في أماكنهم، في شؤونهم، في أمورهم. نضع الناس مواضعهم ونؤدي إلى الناس حقوقهم، ولا نبخس الناس أشياءهم. كيف أهلك قوم شعيب؟ لأنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم ويطففون في المكاييل والموازين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فعلى الإنسان أن يتيقظ وأن يتنبه وألا يتعدى على الغير مهما كان ذلك التعدي، فإن وقع منه شيء فعليه أن يبادر إلى إيصال أو إبلاغ ما أخذه من الغير، وعليه أن يتحلل من أخيه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. لا دينار ولا درهم هناك تعطي من ظلمت في الدنيا أو من اغتصبت ماله. ورسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يسوي الصفوف في غزوة بدر، رأى رجلا خارجا عن الصف فضربه بقدح أو بأي أمر آخر، وقال: ارجع يا فلان. فقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: اقتص، لأنه يخشى من يوم كما قلت لكم لا دينار فيه ولا درهم. فكشف له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن بطنه ليقتص منه، فقبله ذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ما حملك على ذلك؟ ف... فبين أنه خاف أن يموت فأراد أن يكون آخر عهده بالرسول أن يمس جسده جسد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا أنه مكنه من نفسه وقال اقتص، مع أنه ما ظلمه وما أراد إلا أن يسوي الصفوف صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا ألا نتعدى على الغير ولا نظلم أحدا، وأن نوصل أهل الحقوق حقوقهم من الأزواج ومن الأبناء، كذلك أن نبر بوالدينا ولا نظلم أحد والدينا أو كليهما على حساب الزوجات أو على حساب أمر آخر. لا نظلم أبدا، والظلم شأنه عظيم وعاقبته وخيمة حتى ولو كانت للحيوانات. ولو ظلم الإنسان حيوانا سيقتص منه ذلك الحيوان يوم القيامة. لا يظن الإنسان أو لا نظن أن المظالم ستذهب، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. والله يقول سبحانه وتعالى ويقسم بعزته وجلاله لدعوة المظلوم، يقول لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مقبولة على الظالم، وسيؤخذ حقه أو يجازى الظالم عاجلا أم آجلا، ويقتص منه في الدنيا والآخرة. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يجنبنا الظلم لنفسنا ولغيرنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن عباده المؤمنين القائمين بحقوق الله والقائمين بحقوق أنفسهم وبحقوق غيرهم، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. أمي كبيرة في السن ومريضة، هل تطوف الوداع أم لا؟ إن استطاعت المريضة، إذا كان لا يعجزها أن تأتي إلى البيت وأن تطوف في وقت السعة، فالطواف إذا كانت لا تستطيع سقط عنها الطواف، لكن إن كانت تستطيع أن تأتي إلى البيت وتطوف وقت السعة ولو من وراء الناس فالطواف في حقها واجب، لكن إن كانت مريضة لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا طواف عليها، يعني أعني طواف الوداع لا يجب عليها إن كانت مريضة، لأن الله لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. في يوم عرفة صلينا المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم انتقلنا السيارة حتى شروق الشمس في السيارة، ولم نتمكن من صلاة الصبح إلا في منى بعد شروق الشمس، وما الحكم في ذلك؟ ولم نتمكن إيش؟ من صلاة الصبح إلا في منى بعد شروق الشمس. الأصل في الصلاة أو الواجب في الصلوات عموما أن تؤدى في وقتها، وأن تكون في وقتها ولا تؤخر عن وقتها، ولا يعذر أحد في ذلك إن كان مكلفا عاقلا غير نائم، إن كان مكلفا عاقلا غير نائم لا يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا، حتى من كان مقابلا للعدو وفي قتال مع العدو يصلي إيماء، يصلي بقدر استطاعته صلاة الخوف ويصلي إيماء. فعلى الإنسان وعلى المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ولا يؤخرها عن أوقاتها أبدا مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف. واتقوا الله ما استطعتم، يستطيع الإنسان أن يصلي على أي حالة كان عليها، فلا ينبغي لنا أن نؤخر الصلاة عن وقتها. ثم أن صلاة الصبح في مزدلفة أو صلاة ليلة مزدلفة الصلاة فيها لا في ميناء حتى نركب السيارة. على كل حال ما دام هؤلاء ركبوا السيارة وانتظروا وحبسوا فيها ولم يستطيعوا أن يصلوا إلا في ميناء بعدما طلعت الصلاة، أقول عفى الله عما سلف، وعلى الإنسان أن يستغفر ويتوب، والحمد لله الصلاة صحيحة ولا شيء عليه إلا أنه أخطأ في حق تأخيره أو في تأخيره الصلاة، فعليه أن يستغفر ويتوب، والله غفور رحيم. وراكب الطائرة يا شيخ؟ نعم، راكب الطائرة، وراكب الطائرة يصلي وهو في الطائرة، لا يؤخر الصلاة عن وقتها. إذا خاف راكب الطائرة، إذا خاف خروج الوقت قبل هبوطها، عليه أن يصلي وهو في الطائرة، عليه أن يصلي وهو في الطائرة. متصلة بالأرض يا شيخ هي الطائرة؟ نعم، متصلة بالأرض، ما هو لازم، ما يشترط أن تتصل بالأرض أو غير الأرض. الإنسان يصلي والمسلم يصلي أين كان، وقبلته الجهة، جهة القبلة، مو لازم أن يكون على الأرض أو بشيء أو على شيء متصل في الأرض. هل أطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، وهل أستطيع أن أقدم الطواف قبل صلاة الفجر أم لا؟ كيف أطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، هل أستطيع أن أقدم الطواف قبل صلاة الفجر أم لا؟ الطواف طواف الوداع قبيل السفر يكون قبل السفر، وقبيل السفر بوقت ليس بالطويل، ولا يضره إذا طاف طواف الوداع ثم صلى الفريضة في الحرم كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والفجر، لا يضره إذا طاف وحضرت ثم حضرت الصلاة فصلى، أو طاف وكان وقت الصلاة قريبا فانتظر وصلى، لا يضره. لكن الكلام على أن الوداع لا يكون إلا قبيل السفر بوقت ليس بالطويل. نعم. أعرف بأن لا سنة بعد العصر، وللناس يصلون صلاة قبل كيف؟ كيف العارف لا سنة بعد صلاة العصر؟ إيه. والناس يصلون بعد صلاة بعد أذان ولا بعد الصلاة؟ بعد الأذان. لا بعد الأذان السنة أو الأوقات المنهية عن الصلاة فيها هي بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، وعند الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب حتى تغرب الشمس. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يصلي في هذه الأوقات التنفل أو يتنفل، لكن ذوات الأسباب مستثنات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وكركعتي الطواف وسجود التلاوة والشكر وقضاء الفوائت، هذا أمره يعني معروف، قضاء الفوائت إذا كان إنسان فوات يقضيها في أي وقت كان، بدليل قوله صلوات الله وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن السائل ظن أنه بعد الأذان، أو النهي يكون من بعد الأذان، وليس الأمر كذلك، فبعد الأذان صلاة وفيه نافلة، ولمن صلى 4 ركعات قبل العصر له أجر عظيم وله ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. فما بين الصلاة والأذان وقت للنافلة ووقت للتنفل، والإنسان يتنفل بما شاء، لكن الكلام على الصلاة بعد انتهاء الصلاة، سواء صلى هو مع الجماعة أو صلى في بيته أو صلى في أول الوقت أو في آخر الوقت. لكن لو جاء إنسان، انتبهوا يا أخواني، لو كان وقت العصر أو إذا كان وقت العصر يدخل في الساعة 4:45 مثلا، وصلى الناس كلهم وهذا الرجل لم يصلي إلا 5:00، أقول يجوز لك أن تتنفل قبل أن تصلي، أنت لم تصلي. لكن إذا صليت العصر وصلي العصر فلا تتنفل بعد ذلك، لا تتنفل بعد ذلك. وقل والنافلة كما قلنا أو كما بيناه من قبل، في أوقات النهي يجوز للإنسان أن يصلي 2 ركعات وتحية المسجد وصلاة الجنازة وغير ذلك.